بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى في بيان أصناف من الأعراض وأنواع، قال: والطعوم والروائح. الطعوم هذه عرض، الطعمة، كذلك الرائحة، الرائحة عرض. فالطعوم العلماء عدوا لها أنواعا، مثل المرارة ومثل الملوحة والحموضة والحلاوة والدسومة ونحو ذلك، هذه يقال لها طعوم. وكذلك أيضا الروائح لها أنواع متعددة، ليست هذه الرائحة كلها حالة واحدة، هناك أرواح طيبة كالمسك وهو أطيب الطيب، وهناك روائح نتنة وأنتن رائحة خلقها الله هي رائحة جهنم. فهذه الأعراض حادثة، وما حلت فيه فهو حادث. فإذا الدليل على حدوث الأحجام حدوث العوارض فيها، يعني أن يكون الجسم محلا لها، فما كان يحدث فيه شيء فهو حادث، هذا ما قاله العلماء. وإن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، يعني الذي تحدث له صفة هو يكون مخلوقا حادثا، والله تعالى لا تحدث له صفة، صفاته أزلية أبدية، والله تعالى أعلم وأحكم.